باسمه وسن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا ظرف من دروس معهد إعداد الدعاة في علم العقيدة، ولازلنا بحول الله وطوله مع مقدمة حديث جبريل. والحديث أذكر به مرة أخرى رواه الإمام مسلم وغيره، قال: حدثنا أو حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وساق الحديث. ولن أتعرض الليلة لقوله: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، وإنما أرجئ الحديث عن الإيمان بالقدر في موضعه في شرح الحديث من أركان الإيمان إن شاء الله تعالى. وإنما موعدنا الليلة مع هذه القولة الجميلة، مع قولة عبد الله بن عمر: حدثني أبي. نريد أن نتوقف الليلة في هذه المحاضرة مع هاتين الكلمتين فقط: حدثني أبي. وهذا منهج فريد من مناهج التربية، حدثني أبي. والسؤال الآن: ما الذي يحدث به الآباء الأبناء في هذه الأيام، وما الذي كان يتحدث به الآباء للأبناء في سالف الأيام؟ سؤال هام ينبغي أن نفكر فيه مليا. يقول عبد الله بن عمر: حدثني أبي، وساق حديثا طويلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي علم عبد الله بن عمر هذا الحديث؟ أبوه. من الذي حفظه الحديث؟ أبوه. فكم من الأحاديث يحفظها الآن الآباء للأبناء؟ وأي مادة للحديث والحوار تكون اليوم بين الآباء والأبناء؟ وعلى أي مائدة يتحدث الآباء مع الأبناء؟ فإن هناك من الآباء من عق أبناءه فعقه أبناؤه. فالعقوق ربما يكون من جانب الوالدين للأبناء، مع أن الأصل أن العقوق من الأبناء للآباء والأمهات، لكن كم من الناس، كم من الأبناء يعيش بين أبوين ومع ذلك فإنه يشعر بطعم اليتم، لا يشعر بوجود أبيه ولا يشعر بوجود أمه، فإن أباه قد تخلى عنه وانشغل عنه. وكم من الناس يظن أن التخلي يتمثل في حالة واحدة فقط، ألا وهي عدم البذل وعدم الإنفاق وعدم العطاء، لكن ترى كثيرا من الآباء يقول: والله أنا أنفق على أبنائي، ربما أترك لهم في الشهر 500 جنيه، ربما أترك لهم في الشهر 1000 جنيه، ربما أترك لهم أكثر من ذلك، ويعتقد أن هذا الإنفاق وفقط هو دوره الذي ينبغي أن يبذله لأبنائه وأولاده. كلا، ليس اليتيم هو الذي، ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن الابن يحتاج إلى التربية، إلى التوجيه، إلى النصح. لذا يا إخوة أقول: حدثني أبي منهج تربوي مفتقد، حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج تربوي مفتقد. قد لا تجد هذا المنهج التربوي في كل بيوت المسلمين إلا من رحم ربك من بيوت قلائل، أن يجلس الأب مع أبنائه ليخصص لهم وقتا ليحدثهم الأب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليخرج الابن ليجلس مع زملائه وأتراضه ليقول لهم: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. منهج تربوي مفتقد. ما أحوج الأمة إليه؟ وأنا أقول إن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى هذا المنهج لعدة أسباب. أولا، وتدبر معي هذا الدرس جيدا، أقول إن الأمة في أمس الحاجة إلى منهج حدثني أبي لعدة أسباب. أولا، الانفصام بين المنهج والواقع. أول الأسباب الانفصام بين المنهج والواقع. أعني بذلك أننا نرى انفصاما نكدا مزريا بين منهجنا العظيم، بين قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بين هذا المنهج التربوي العظيم وبين واقع الأمة. فالمنهج في جانب وواقع الأمة في جانب آخر. هذا الانفصام النكد بين المنهج والواقع في جانب الاعتقاد، في جانب العبادة، في جانب التشريع، في جانب الأخلاق، في الجانب النفسي، نرى هذا الانفصام النكد بين منهجنا العظيم المنير وبين الواقع. هذا الانفصام يحتاج من جديد إلى هذا المنهج التربوي، إلى منهج حدثني أبي، إلى أن يجلس الأب مع أبنائه ليصحح لهم هذا الانفصام النكد، ليجعل من أبنائه قدوة أو قادة يحولون هذا المنهج بعد تعليمهم إياه إلى واقع عملي في البيت، ثم في المدرسة، ثم في الشارع، ثم في كل مكان بعد ذلك، ليشب الولد بهذا المنهج التربوي الأصيل لينفع نفسه ومجتمعه بعد ذلك. إننا في أمس الحاجة إلى هذا المنهج، إلى أن يجلس الأب. ربما يرد علي الآن أحد الإخوة يقول: فما ردك إذا كان الأب نفسه في حاجة إلى أن يتعلم هذا المنهج؟ أقول: لا بأس، مرحبا بالأب وأبنائه، أين في الحضن التربوي الطاهر ألا وهو بيت الله جل وعلا. فليأتي الأب وليحضر الأب معه أبناءه ليجلس بين يدي العلماء، بين يدي الدعاء، ليتعلم منهم هذا المنهج التربوي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج، القرآن والسنة، بفهم أسلافنا رضوان الله عليهم من العلماء العاملين والأئمة المهديين. فإن كان الأب عاجزا أن يغذي أبناءه بهذا المنهج التربوي لأنه هو أصلا في حاجة إلى أن يتعلمه بعد سياسة التغريب ومسخ الهوية التي فعلها أعداء الأمة بالأمة، أقول: فلا بأس أن يصطحب الأب أبناءه إلى الأحضان التربوية الطاهرة في بيوت الله عز وجل. ومن ثم فأنا أنادي على كل مسؤول ألا يحول بين الدعاة والعلماء وبيوت الله عز وجل، لأن في هذه المساجد وفي هذه البيوت يستطيع أبناؤنا أن يتعلموا المنهج التربوي الصحيح الذي يحميهم بإذن الله جل وعلا من كل انحراف عقدي أو فكري أو حتى حركي. ها هنا مصدر التربية في المسجد، رب النبي أصحابه، تخرج من المسجد العلماء والقادة والأبطال والفاتحون والصديقات والمؤمنات، كل هذه القدوات الطيبة وكل هذه المثل العليا إنما تخرجت من بيوت الله عز وجل، من المسجد. فينبغي ألا يخشى أحد المسجد أو أن يحذر منه، وينبغي أن يحرص كل أب على أن يصحب أولاده إلى المساجد، إلى بيوت الله عز وجل، وألا يحول بين ابنه الذي التزم وبين المسجد بحجة الخوف، بل إن الخوف الحقيقي أن يحول الأب بين ابنه وبين المسجد، لأنه إن لم يتعرف الابن على صحبة المسجد وعلى إخوة المسجد حتما من باب الفطرة التي جبل الإنسان عليها، سينطلق الابن ليبحث له عن مجموعة من الخلان والأصدقاء، وربما تكون هذه الشلة أو هذه الصداقة على غير طاعة، على غير حق وهدى، فينقلب خوف الابن، خوف الأب على أبيه من أن يدخل المسجد ليتطرف أو ليكون إرهابيا كما يغذيه الإعلام الوقح في الليل والنهار، فبعد ذلك ينطلق الأب ليجني الحنظل والمر حينما يرى ابنه قد انحرف وانجرف في تيار لا يستطيع بعد ذلك أن يصده عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنتم تقرؤون وتسمعون وتتابعون. فالمسجد هو الحضن التربوي الطاهر الذي يتعلم فيه أبناؤنا المنهج الصحيح. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا أجد سياجا واقيا حاميا بإذن الله عز وجل لأبنائنا أعظم على الإطلاق من أن يتربى أبناؤنا وأن يتعلم أبناؤنا المنهج في بيت الله جل وعلا. السبب الثاني من أسباب حاجتنا إلى منهج حدثني أبي: ذوبان الأمة في بوتقات فكرية عفنة لا تتفق مع المنهج الإسلامي، ذوبان الأمة في بوتقات فكرية عفنة لا تتفق مع المنهج الإسلامي في التربية. كيف؟ الأمة هزمت هزيمة نفسية بعد هزيمتها في الجانب العسكري والاقتصادي. انتبهوا جيدا لهذا الدرس. لما هزمت الأمة عسكريا وزال ظل الخلافة على يد العميل الخائن أتاتورك بعد معاهدة الذل والعار معاهدة لوزان، وتفتتت الأمة بعد الخلافة إلى أجزاء، بل وتفتتت الأجزاء هي الأخرى إلى أجزاء. لما زال ظل الخلافة وتفتتت الأمة إلى دويلات كما ترون، هزمت الأمة في الجانب العسكري، وترتب على هذه الهزيمة في الجانب العسكري الهزيمة في الجانب الاقتصادي، وترتب على هذين النوعين من الهزائم نوع آخر محطم مدمر، ألا وهو الهزيمة النفسية. والمنهزم نفسيا يا إخوة ينظر دائما وأبدا إلى المنتصر ليحاكيه محاكاة عمياء، فالمهزوم ينظر إلى المنتصر نظرة كمال. ويحاول جاهدا أن يقلد المنتصر في أي شيء وفي كل شيء لعله أن يصل إلى ما وصل إليه المنتصر. فراحت الأمة لتقلد ولتحاكي. الذي كسب الجولة الأخيرة كما ترون الغرب، الذي كسب الجولة الأخيرة كما ترون الغرب. قفز الغرب قفزات سريعة جدا في عالم التطور والرقي من جانب المادة، فنظرت الأمة المهزومة عسكريا واقتصاديا ونفسيا إلى هذا المنتصر نظرة كمال، وراحت الأمة تحاكي هذا الغرب المنتصر محاكاة عمياء دون ما تفرقه بين التطور أو التقدم الصناعي والأخلاقي. لن تفرق الأمة بين هذين النوعين. ليس الأمة فرقت بين التطور في جانب المادة والصناعة والعلم والتطور وبين الجانب الأخلاقي، فنقلت الأمة من الغرب ما تفوق فيه في جانب الصناعات وفي جانب العلم المادي البحث، وتركت الأمة أقذر وأعفن ما وصل إليه الغرب في الجانب الأخلاقي. لكن الأمة ما فعلت ذلك، بل راحت الأمة لتحاكي الغرب في كل شيء. وأقول وأسجل لكم بكل أسف أنها ربما راحت لتنقل من الغرب نظمه الفكرية والأيديولوجية دون أن تحول ما وصل إليه الغرب في عالم الرقي والحضارة إلى واقع في بلادها ودولها. فذابت الأمة في بوتقات الغرب من الناحية الفكرية والأيديولوجية والنظرية، وعجزت الأمة أن تنقل ما وصل إليه الغرب في عالم التقدم الصناعي والمادي. ويصدق في ذلك على الأمة حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي من غير اليهود والنصارى؟ راحت الأمة لتتبع سنن اليهود وسنن النصارى في كل شيء، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. وبعد سنوات طوال ما جنت الأمة إلا الحنظل، إلا المرارة، إلا التميع والتفسخ والتحلل الأخلاقي، بل كرم الآن أساطين الفساد الأخلاقي، كرموا على أعلى مستوى، حرم الساقطون أخلاقيا ممن يسمون بأصحاب الفن، كرموا في أمة ذابت في هذه البوتقات، فراحت تكرم من ينبغي أن يقام عليه الحد، وراحت تضايق وتضيق من ينبغي أن يرفع على الأعناق وتحمله الرؤوس. أمر عجل. فهذا السبب الكبير، ذوبان الأمة في هذه البوتقات الفكرية من منطلق الهزيمة النفسية، فنظرت الأمة إلى الغرب على أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما ذكرت في خطبة الجمعة، فراحت تحاكي وتقلد الغرب محاكاة عمياء وتقليدا أعمى في كل جانب وفي كل شيء، حتى قال قائلهم لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين، اسمع، حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم. قمة التحدي لكل من يحاول أن يصفي هذه البالونة الضخمة التي تسمى بالغرب، قمة التحدي لمن يقول بوجوب العودة إلى المنهج الإسلامي في التربية. يرد هؤلاء ويقولون كلا، أين منهجكم هذا مقارنة بهذا المنهج الغربي الذي قفز بأهله قفزات سريعة جدا؟ نقول وأين هذا المنهج الإسلامي الذي حول ولو لعام واحد إلى منهج تربوي عملي؟ بل لقد، وهذا هو السبب الثالث الذي أذكره من أسباب حاجتنا إلى منهج حدثني أبي، أقول إن من أخطر الأسباب كذلك أنك لو فتشت الآن في مناهج التربية والتعليم لوجدت اخطبوطا خطيرا، ووجدت يدا خفية بل إنها ظاهرة تحاول أن تحذف من مناهج أبنائنا وبناتنا كل شيء يمكن أن يربط بين هذه الأجيال الصاعدة وبين الأجيال الماضية من الأطهار والأبرار والأخيار، ليفصلوا بين الماضي المجيد وبين الحاضر المزهر إن شاء الله تعالى. من أخطر الأسباب حذف لكل ما هو أصيل، لكل ما يمكن أن يربي أبناءنا على الرجولة أو على الجهاد أو على الفضيلة أو على الخلق أو على قضية وعقيدة الولاء والبراء، حذف كامل. إن قد وفتشت في السنتين الماضيتين لوجدت أمرا خطيرا مروعا، وكنت قد أعددت بعض النماذج لكن لا تسع الوقت لسرد هذه النماذج، فالأمر بين جدا. فإن كل أب يتابع أبناءه ويتابع مناهج أبنائه يرى هذه الحقيقة جلية كالشمس في رابعة النهار. أين سيرة صلاح الدين؟ أين التاريخ الإسلامي الذي كان يدرس في المرحلة الثانوية منذ سنوات قليلة؟ أين تاريخ محمد الفاتح؟ أين وأين وأين وأين؟ حذف بت. وهذا البتر وهذا الحذف يفرض علينا، أي على الآباء، أن ينتبهوا إلى هذا المنهج، إلى منهج حدثني أبي، إلى أن يجلس الأب مع أبنائه ليقول يا بني إن هذا التاريخ الذي تدرسه في كتب التاريخ أن الدولة العثمانية كانت قاطعة طريق وكانت وكانت وكانت، هذا تاريخ مزور وهذا تاريخ مشوه، وهذه الدولة العثمانية إنما هي دولة كانت تحمي الإسلام وتحمل ظل الخلافة، وما بترت هذه الأمة إلا يوم أن قضي على هذه الدولة العثمانية. حدثني أبي، تصحيح. هذا البكر والتكوين المناهج يحتاج إلى منهج حدثني أبي، إلى أن يجلس الأب مع أبنائه ليقول يا بني اعلم بأن هذا التشويه في التاريخ، وأن معاوية قاطع طريق، وأنه سارق، وأن عليا سرق الخلافة من رسول الله، وأن كذا وأن كذا وأن كذا، هذا كلام باطل وهذا كلام مشوه، وينبغي أن تعلم الحقائق، والحقائق كذا وكذا وكذا وكذا. حدثني أبي وهكذا. فنحن الآن في أمس الحاجة إلى هذا المنهج، إلى منهج حدثني أبي، إلى أن يجلس الأب مع أبنائه ليربيهم ليعلمهم. نعم، لا أقول يجلس الأب مع أبنائه طوال اليوم، فإني أعلم ظروف المعيشة وظروف الحياة، وربما قد لا يجد الوالد وقتا قليلا ليستريح فيه، لكن هذا لا يمنع أبدا أن يستغل الوالد كل دقيقة يجلس فيها مع أبنائه حتى ولو على مائدة الطعام ليربي ليذكر. كلمات قليلة، كلمات بسيطة. وانتبهوا، إن أعظم وسيلة من وسائل التربية هي القدوة. القدوة، كيف يتعلم ابنك الصلاة إن وجدك مضيع للصلاة؟ كيف تتعلم ابنتك الحجاب الشرعي إن وجدت أمها متبرجة عارية؟ مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال علام تختلون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد علمه أبوه. التربية بالقدوة، الابن يحتاج إلى أب مربي ناصح موجه، لا إلى أب وزارة مالية وفقط ينفق ثم لا يبحث ثم لا يسأل ثم لا يتابع أين قضى الولد سهرته الليلة، مع أي البنات خرجت ابنتي اليوم، ما زي البنت التي خرجت ابنتي معها، ما قصة شعر الولد الذي خرج ابني معه. أمور دقيقة جدا أتبين من خلالها سلوك هذا الصاحب وسلوك هذا الزميل. مسؤولية الأب. ليس معنى ذلك أنه إن فعل الأب ذلك لن يخرج من تحت يديه شاذة ولا فاذة أو شاردة ولا واردة، لا، بل ربما يكون الأب كذلك مربيا عظيما موجها داعية إلى الله، وقد يخرج من هذا البيت فاسق أو عربيد. وهذا الاستثناء يا إخوة لا ينقض أبدا أصل القاعدة التي ذكرت أبدا. الاستثناء وارد على أي قاعدة، ربما ينقض استثناء أي قاعدة، لكن هذا الاستثناء لا يهدم القاعدة من أصلها أبدا. فإن لله تبارك وتعالى حكما قد لا يعلمها إلا هو جل وعلا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا حوار بين من؟ بين رجل من أعظم المربين على ظهر هذه الأرض، ولم لا، وهو نبي من أنبياء الله، بين نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نوح ذلكم النبي المربي الذي مكث في التربية 1000 سنة إلا 50 عاما. ألا تعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم وسائل التربية، بل أعظم وسائل التربية، لأنه يربي عن من؟ يربي بقوله قال الله جل وعلا. وبالرغم من ذلك خرج في هذا البيت الذي يتبوأ مكان التربية فيه نبي مربي خرج منه ولد كافر كافر ليس عاصيا فحسب. وقال من يتبوأ منصب التربية القذرة الكافرة في هذا البيت قال قولته الخطيرة: ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنا ربكم الأعلى. وفي هذا البيت يتربى نبي الله موسى. استثناءات أحببت أن أذكر بها حتى لا تلتبس الأمور ولا تختلط الأوراق، لكن الأصل باقٍ ألا وهو التربية. حدثني أبي كذلك من أخطر الأسباب التي أراها من وجهة نظري تجعلنا في أمس الحاجة إلى هذا المنهج التربوي. حدثني أبي الشارع الشارع ماذا أقصد بالشارع وماذا أعني به؟ أعني أن الشارع اليوم أصبح معول هدم للمنهج التربوي في البيت والمسجد والمدرسة، إن كانت المدرسة الأخرى ليست معول هدم كذلك. الشارع ابني قد أربيه في البيت على المنهج التربوي الإسلامي، وهذا واقع أراه أنا وترونه جميعا، ثم يخرج الابن إلى الشارع فيسمع كلمات خبيثة خطيرة ربما لو سمعها الأب لأول مرة يكاد أن ينخلع قلبه. طفل صغير ردد كلمات خطيرة جدا قذرة جدا، من أين لك هذا؟ يقول: سمعت هذا من فلان. هذه خطيرة. ويزداد الأمر خطرا إذا عامل المجتمع طفل العالم أو طفل الداعية معاملة الكبير، فينظر المجتمع إلى طفل لا يعي ولا يدرك يردد لفظة أو كلمة كبيرة خطيرة، فحتما يلصق هذه الكلمة بهذا البيت الذي نشأ فيه هذا الطفل الذي لا يعي ما يقول، فيزداد الخطر وتختل الثقة في بيوت القادة الذين يفترض فيهم أصلا أن يكونوا مشاعل هداية أو مشاعل تربية. فالشارع سبب خطير مضطر معه إلى أن نكثف منهج حدثني أبي حتى لا يهدم كل البنيان. ربما يهدم الشارع بعض اللبنات، نعم لا أنكر، لكن مع التأصيل والتذكير والتربية المستمرة إن شاء الله تعالى سيبقى البنيان، ربما يخدش ربما يشوه ربما يلوث، لكن يبقى البنيان على أصله إذا ما كان الأساس قويا متينا. فبعد سنوات قلائل جدا سترى الولد الذي تربى على هذا المنهج التربوي العظيم يعود إلى رشده ويعود إلى صوابه، وقد يتورع ويستحي تماما أن يردد لفظة من مثل هذه الألفاظ التي كان يرددها بالأمس دون روية أو تفكير. أسباب تدور الآن في ذهني تجعلنا في أمس الحاجة يا إخوة إلى منهج حدثني أبي، منهج تربوي فريد. النقطة الثانية التي أود أن أتكلم فيها في هذه الليلة تحت هذا العنوان حدثني أبي بعنوان رحمة الوالدين بالأبناء. لا شك على الإطلاق أن الوالدين فطر الله عز وجل كلا منهما على الرحمة بالأبناء. ولذلك لا ترى أبدا آية في كتاب الله عز وجل تذكر الآباء برحمة الأبناء، أليس كذلك؟ بلى، إنما ترى قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، وترى قول الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وترى قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأصل أن الوالدين فطرا على محبة الولد، أما حب الابن لوالدين حب متكلف بخلاف الأب أو الأم. أيها الحبيب، إن أصدق حب في حياتك هو حب والديك، ليس حب الزوجة أبدا. قد تحب الزوجة زوجها، وقد تصدق في حبها، لكن أصدق حب في حياتك هو حب والديك. فالوالد يحبك على أي عيب فيك. وربما ترى الوالد يعلم يقينا أن ابنه على خطأ، وبالرغم من ذلك يتفطر قلبه على ولده، وإذا ما أعطى الولد أباه ظهره ربما انهالت وانهمرت الدموع على وجه الوالد أو على وجه الأم، وارتفعت الأيدي ولهجت الألسنة بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ لهما الابن أو البنت. أما حب الولد للوالدين فيه تكلف، ومن أبشع ما سمعت في مركز قريب جدا منا هنا من المنصورة، لا أريد أن أسميه الآن، حكى لي أحد إخواننا الثقات طبيب مشهدا عجبا. قال كنت أركب السيارة، سيارته الخاصة، فرأى تجمعا من الناس ورأى بكاء وسمع صراخا. يقول فتوقفت ونزلت من السيارة واقتربت لأرى ما الذي حدث لعلي أن أساعد. يقول فرأيت رجلا كبيرا عجوزا يجلس وسط هذه الحلقة يبكي، ورأيت إلى جواره ابنا تعرفت بعد ذلك على أن هذا الابن هو ابنه، ورأيت الولد يبكي كذلك، ومن حولهم مجموعة من الناس يبكون. قلت ما الخبر؟ فقالوا في هذا المكان الآن لطم هذا الابن أباه، نظر الابن إلى أبيه نظرة شديدة ثم صفعه على وجهه، صفع الابن أباه، فجلس الوالد يبكي. فلما جاء الناس ليضربوا هذا الابن العاق وليوجعوه ضربا بكى الوالد وقال دعوه، فوالله الذي لا إله غيره في هذا المكان صفعت أبي على وجهه. سبحان الله، دين دين حتما لا بد أن تقضيه. فحب الوالد للابن حب حقيقي، وحب الابن للوالد أو للوالدين حب متكلف. فأقول حدثني أبي منهج ميسر جدا، لماذا؟ لأن الوالدين قد فطرا على محبة الولد، ومن ثم يسهل على الوالد أن يربي أو أن ينصح أو أن يذكر ابنه على عكس الولد مع أبيه، لكن هذا أيضا لا يمنع أن ترى ابنا مذكرا لوالديه. أقول أيها الأحبة، فطر الله الوالدين على حب الأبناء، وأعجبتني كثيرا هذه الأبيات، عبر بها والد محب عن فراق أبنائه حينما تركوه في إحدى الرحلات أو الزيارات، فنظر الأب إلى البيت بعدما خلى من الأبناء وقال هذه الأبيات الجميلة الرقيقة، قال: أين الضجيج العذب والشغب. هذه حقيقة، سنعاد إلى البيت ولن يرى فيه الأولاد يشعر بشيء من النكد والتعب، ولذا فإني أضرع إلى الله الآن أن يطعم وأن يرزق كل إخواننا الذين حرموا من نعمة الولد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما رزقت زكريا بغير حساب فارزق اللهم إخواننا وأخواتنا بغير حساب يا كريم يا وهاب. يقول: أين الضجيج العذب والشغب، أين التدارس شابه اللعب، أين الطفولة في توقدها، أين الدمى في الأرض والكتب، أين التشاكس دون ما غرض، أين التشاكي ما له سبب، أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب، أين التسابق في مجاورة شغفا إذا أكلوا وإن شربوا، يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا، فنشيدهم بابا. وإن كنت أتمنى أن تكون حدثني أبي، فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونحيبهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم اليوم قد ذهبوا، وكأنما الصمت الذي هبطت أثقاله في الدار إذ غربوا. إغفاءة المحموم هدأتها، فيها يشيع الهم والتعب. ذهبوا أجل ذهبوا، ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا. إني أراهم أينما التفتت نفسي، وقد سكنوا وقد وثبوا، وأحس في خلقي تلاعبهم في الدار، ليس ينالهم نصب. في كل ركن منهم أثر، وبكل زاوية لهم صخب. في النافذات زجاجها حطموا، ولا لا؟ فيش فايدة، كل شهرين تغير الإزاز، سعادة سبحان الله، وفي نفس الوقت تكليف. فيقول: في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزالجه، وعليه قد رسموا وقد كتبوا. في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، في الشطر من تفاحة قضموا، في فضلة الماء التي سكبوا. إني أراهم حيثما اتجهت عيني، كأسراب القطى سربوا. دمعي الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا، حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجبوا. ألفيتني كالطفل عاطفة، فإذا به الغيث ينسكب. قد يعجب العذال من رجل يبكي، ولو لم أبكي فالعجب. هيهات ما كل البكا خور، إني وبي عزم الرجال أبو. إنها الأبوة، فلقد فطر الله الوالدين على حب الأبناء، هذه فطرة جبلة. بل يا إخوة، الرحمة بالأولاد منحة من رب العباد، الرحمة بالأولاد منحة من رب العباد. فمن المشاعر النبيلة التي أودعها الله قلوب الوالدين الرحمة بالأبناء والعطف على الأبناء والشفقة بهم. وهناك من القلوب من فطرت على الفظاظة والغلظة والقسوة والعنف. سبحان الله، قد ترى الوالد، والله الذي لا إله غيره، جاءني شاب في 26 من عمره، والله أقسم لي بالله أنه لا يذكر أن أباه قبله مرة واحدة.